وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخذ من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذا الحوار الذي دار بين نبي الله وبين عدو الله، أعني بنبي الله سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعني بعدو الله إنه السامري. وقد بينت لكم أن سيدنا موسى لما دخل مع السامري في عتاب لما فعل، ظهر له أن السامري فعل ما فعل عن عمد، فعل ما فعل عن عمد، وقد اعترف بأن نفسه قد زينت له ذلك فأضلها وأضل الناس معها. قلت لكم إن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان لابد وأن يلحق عقوبة بهذا الكافر الضال المضل المصر المتعمد. فماذا قال له سيدنا موسى؟ قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قلت لكم هو بهذه المقولة التي ذكرها لنا القرآن الكريم قد بين له عقوبته في الدنيا وعقوبته في الآخرة، وماذا ينبغي أن يفعل بهذا الإله المزعوم. أما عن عقوبته في الدنيا فقد قال سيدنا موسى: فإن لك في الحياة، أي في الدنيا، أن تقول لا مساس. لا مساس، ما معنى هذا الكلام؟ فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول إيه؟ لا مساس. يعني إيه؟ يعني هذه العقوبة التي قال علماؤنا إنه يعمل بها أيضا في ديننا وفي شريعتنا. ما هي هذه العقوبة؟ فاذهب، أي عليك ألا تمكث معنا، خلاص هتغور من هنا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بمعنى أنك لا تمس ولا تمس، وهذا لا يكون للمرء إلا إذا قاطعه الناس فقطعوا. طب إذا معنى العقوبة دي بقى معناها إيه؟ ها؟ النفي بقى، خلاص نفي ومقاطعة، لا يحتك به أحد ولا هو يحتك به أحد، لا يقاربه أحد، لأن دي لا مساس، لا يقاربه أحد ولا يقارب هو أحدا بأي حال من الأحوال. هذه العقوبة التي قال عنها علماء الفقه والدين أن كل صاحب بدعة وكل صاحب مخالفة ينبغي أن ينفى وأن يقاطع، لابد وأن يقاطعه الناس، ولابد وأن نبعده عنا حتى لا تستشري فتنته في الناس. هذا ما ينبغي أن يكون. وهذا الأمر كما قلت لم يكن أمرا خاصا بسيدنا موسى ولا بشريعته، وإنما هو أمر نص عليه الإسلام، نص عليه الإسلام في أكثر من موطن وأكثر من موضع. عندنا بنص القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إيه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم؟ يعني الكلام ده قالوا أولا حينما ننفي المخالف وصاحب البدعة ونقاطعه نحن نحقق أمرين كما تقول نضرب عصفورين بحجر. الأمر الأول أننا نأمن فتنته على الناس، دي نمرة واحد خلاص. نمرة اثنين أننا بهذا نلحق به أشد أنواع العقاب. ليه؟ الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي، مخلوق اجتماعي يعني لا يستطيع أن يعيش في عزلة بعيدا عن الناس حتى ولو وفرت له كل متع الحياة، جبت له أكل وشرب ولبس وكذا وكذا وكذا، لكن في النهاية يحتاج إلى من يكلمه، يحتاج إلى من يلاطفه، يحتاج إلى من يحتك به. هذه هي طبيعة الإنسان، وعشان كده هذه المسألة نحن نلتفت إليها حينما يكون عندنا أب أو أم ويطعن في السن، وبعدين نتركه في بيت وكل منا ينشغل بذاته وأولاده، وبعدين يجي يقول الله ما يا أخي ما تخلي بالك من أبوك وأمك، يقول أنا تخليه عايز حاجة، كل حاجة عنده. لا، ده بينقصه شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، أن تحقق لنفسه المشاركة الاجتماعية، تحس إن في حد بيكلمه، بيتكلم معاه. لذلك تبص ده بعض الناس يقول لك أنا قربت أتجنن من الوحدة، مش كده؟ بيحصل بيحصل شيء. الجنة هو الإنسان مخلوق اجتماعي، فبنحقق كما قلت أمرين، الأمر الأول برء فتنته عن الناس، والأمر الثاني إنزال عقوبة به. وده اللي حدث للثلاثة الذين خلفوا خلاص لما قاطعهم المسلمون، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أصدر أمرا بمقاطعة هؤلاء الثلاثة حتى لزوجاتهم، زوجته سابت البيت ومش خلاص، وحتى بالسلام، يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله مش هنرد عليه، حتى بالسلام، حتى بالسلام. ولذلك القرآن بيصف حالهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، إيه يعني الأرض مليانة ما فيها أكل وفيها شرب، لكن ضاقت عليه لأنه مخلوق اجتماعي مش لا حد يعبره خلاص. وضاقت عليهم إيه أنفس، أدي بقى العقوبة بقى الشديدة اللي بتقع على النفس، النفس، وبعدين يأتيهم العفو عند الله. لكن هذه عقوبة كما فعلها نبي الله موسى مع السامري، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة تخلفوا فعصوا أمر الله وعصوا أمر رسول الله، يبقى ده أمر بيفعل مع العصاة. تمام. كذلك تجد حديثا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينص على عقوبة الزاني فيقول: جلد 100 وتغريب عام. كان من عقوبة الزاني في الإسلام وهو الزاني الغير محصن غير متزوج أن الشرع يأمر بأن يجلد 100، خلاص دي أول شيء يجلد 100، وبعدين يقول اللي يحصل وتغريبه إيه، وتغريبه يتني في سنة، ودي عقوبة، عقوبة حتى ولو وجد في منفال مكان اللي هيروحه، وجد أناسا إلا أنه بيصعب عليه جدا أن يعيش وسط أناس لا يعرفهم يفتقد فيهم الصداقة والقرابة. وذلك إحنا لما واحد فينا بيسافر برا ولو رح حتة بعيدة يبقى نفسه تعبانة جدا ونفسه يرجع خلاص، لأنه يريد أن يعود إلى جو قد ألفه وأناس قد عرفهم، هو يريد هذا. فديكة في الإسلام جلد 100 وتغريب إيه، وتغريب عام. صبيغ، صبيغ هذا رجل كان صبيغ، صبيغ هذا رجل كان صاحب فتنة، وكان في زمن عمر بن الخطاب. فصبيغ هذا ماذا فعل؟ صبيغ هذا كان من الذين أثاروا فتنة عارمة، وأرادوا لفتنتهم أن تنتشر لولا حزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. صبيغ هذا ترك محكم القرآن كل محكم القرآن كله، والتفت إلى متشابه القرآن، بدأ يدور على الآية بقى: يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني، وخذ بالك واصطنعتك لنفسي كل شيء هالك إلا وجهك. يدور على الآيات دي وبدأ يسأل الناس فيها: طب تفكروش في الكلام ده ليه؟ والإسلام لم يدعونا إلى هذا، الإسلام في بصدد هذا المتشابه. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. وبين لنا القرآن من الذي يترك محكم القرآن ولا ينشغل إلا بمتشابه القرآن ويريد أن يتبع هواه في تحديد معنى هذا المتشابه. فقال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ في التعبير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا يصبغ يفعل هذا، ويجي عمر بن الخطاب يعزره صاحب فتنة فيجلده، والدرجة ان هم لما قعدوا يقولوا في الجلد لا يجوز الجلد على الرأس، قالوا إلا إذا كان ذلك على سبيل التعزير. فعمر بن الخطاب يقول للجلد اضربه على رأسه صوتا أو صوتين، اديله جلدتين على دماغه كده على الشيطان الذي في رأسه يخرج خلاص. فلما ظل مصرا على هذه الفتنة ماذا يفعل به عمر بن الخطاب؟ أمر عمر أن ينفى خارج المدينة، حطه في الصحراء ولا يدخلها إلا في يوم الجمعة ساعة، حدد هذا ساعة، لا مساء الصلاة ساعة، ليشتري ما يحتاج إليه، ليأخذ طعام ويشتري ماء طعام، يشتري شراب، يشتري كذا يشتري كذا. وأمر أن لا يحدثه أحد، أتكلم معه أكثر بوضوح، في الدين بدينار كذا، الدين بكم درهم كذا، خدهم ويمشي، غير كذا ما فيش، غير كذا ما فيش. ده أيضا أصل عمل به عمر ابن الخطاب، وهو نفي أصحاب الإيه؟ أصحاب المعاصي. هذه لم تكن خاصة أو خاصية في شريعة سيدنا موسى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا عقوبة شرعت في ظل إيه؟ في ظل الإسلام، في ظل الإسلام. فأول عقوبة قالها سيدنا موسى هي عقوبة الدنيا، فإن لك في الحياة أن تقول إيه؟ لمسس، لحد هيقرب لك أتوقع تقول لمسس، يعني أنا لا أجد أحدا أقربه ولا أجد أحدا يقربني، خلاص كده خلاص كده، ده في الدنيا، قال في الدنيا، يبقى خسر الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. وإن لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه لا يعني لن يخلفك الله إياه، لن يخلفك الله إيه إياه، يبقى ليك كمان لقاء مع الله. ودي ده تنصيص على العقوبة الأخروية، أنك كفرت بالله وعبدت العجل من دونه. طب تخيل إله أنت كفرت به سوف تلقاه، إيه اللي يحصل بقى؟ إيه اللي يحصل؟ يعمل فيك إيه؟ ويعمل معك إيه؟ تخيل بقى، تخيل بقى. فلما يقولوا ليك موعد ربنا مش هيخلفه لك، ومعنى أنك هتلقى الله، تقف بين يدي الله، ده تنصيص كما قلت على شدة العقوبة، إن أشد الناس عقابا من عبد شيئا من دون الله، في أشد من عقاب ده، أشد عقاب المشرك والعياذ بالله، أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي وإن لك موعدا إيه؟ لن تخلفه، يبقى خسر كمان الإيه؟ خسر الإيه؟ الآخرة، يبقى خسر الدنيا وخسر الآخرة. والإله اللي عبده بقى مش هيفيده في الحتة دي، ما ينفعوش. فعايز يقول هو لا يملك أن يدفع الضر عن نفسي، فكيف سيدفع الضر عنك؟ تعال بقى شوف إلهك ده اللي انت بتقول عليه إله، وانظر إلى إلهك على حسب زعمك بقى الذي ظلت عليه عاكفا، اللي انت هتبقى تكف عليه كده ومش هتسيبه، ها ايه اللي يحصل؟ هنعمل بيه لنحرقنه، وده دليل على أنه إله مكذوب ولن ينفعه فيما وقع به من عقوبات. يبقى بئس الإله والله الذي ينفعه فيما وقع به من عقوبات، لا عقوبة الدنيا ينفعه ولا عقوبة الآخرة ينفعه. ايه الدليل على ده؟ انه سنلحق به ضررا، هيدفع عن نفسه، مش ده احنا هنحرقه، ان قدر يدفع هذا عن نفسه يدفع عنه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فكانت العقوبة هذا النص عليها لنحرقنه. لما تسمع بقى لنحرقنه، احنا قلنا من قبل ان حدث خلاف وكلام بين اهل العلم، هل العجل كان ذهبا في هيكل العجل ولا تحول الى جسد لحم وعظم ودم؟ انا لما اتكلمت معاكم قلت لكم ان انا برجح واميل مع من مال الى انه تحول الى جسد عجل عجل. طب لما تسمع لحرقنا دي تؤكد انه كان جسد ولا كان هيكل؟ تؤكد ايه؟ تؤكد انه كان جسد ولا كان هيكل؟ ولو قلت لي قول لي ليه. إيه؟ الله يرضى عليك، ده تؤكد انه كان جسدا، لان الذهب لا يحرق. في ذهب بتحرق؟ طب حط ذهب في النار كده يتحرق ازاي؟ هيسيح وذهب برضه مش كده؟ وذهب برضه. يبقى هذا يؤكد ما ذهبنا اليه كما قال القائلون، ورجحنا قولهم انه بدم هيحرق يبقى فعلا صار ايه؟ صار جسدا، لان الذهب هو ده المادة التي لا تصلح لان تحرق. شدت بعارف ايه؟ ما هنقول بقى تعامل فيه ايه؟ ما انا هقول الناس في ايه يا عم الشيخ؟ وهو ذهب ولو اتحرق برضه هنشوفه ازاي؟ ما انا هنقول معنى الناس في يا شيخ هشام، ما تستعجلش علي. خلاص؟ يبقى هذا يؤكد انه فعلا كان ايه؟ كان جسدا. والله واضح. لكن اللي قالوا بقى انه مش جسد لجوا لفهم معين للفظ. قالوا لنحرقنه معناها لنضربن. البرد ده يبرد، يجيب مبرد يقعد يبرد يعني. فالبرد ده انه يقعد يبرد ده كان بيسمى عند العرب ايه؟ تحريق. والمبرد كانوا يسموه المحرق، علشان يقعد يبرد كده، والبرود البرد ده حقق سخونة كده بتؤدي الى تفتيت الشيء الى ان يصير رمضان، الى ان يصير ايه؟ رمضان. ده فسروها كده، فسروها كده. تمام؟ ده اللي قالوا ان هو ظل ايه؟ ظل ذهبا. يبقى المراد بالتحريق مش هنقول في النار لانه ما تحرقش، يبقى المراد بالتحريق الايه؟ البرد، انه يقعد يبرده يعني. خلاص؟ واللي قالوا ان جسد قالوا زي ما ورد فيه الاثار وذكر بعض السلف ان نبي الله موسى ذبحه اولا، ذبح العز، لان كونك انك انت تروح تحرقه بالنار كده على طول خطا كبير جدا، ولا يعذب بالنار الا خليقه ذنبه ايه؟ ففعل ما ينبغي ان يفعل به اللي هو ايه؟ الايه؟ الذبح. فلما ذبح خلاص بقى اي ضرر يقع عليه مش هيحس ولا بقى فيه لمله. ثم امر بعدم اكله، وانما امر بايه؟ امر بحرقه. ودي القاعده اللي خدها بعض اهل العلم، ان ما اهل لغير الله به يحرق ولا يؤكل. اللي بيروح يقدموا عجل للبدوي، واللي يذبحوه على نيه البدوي وعلى نيه مش عارف الطرطوشي والانفوشي والخرفوشي، المشايخ المجنونه بتاعتهم دي، قالوا ان هذا اللحم الاصل فيه انه ايه؟ انه يحرق. ويحرق يحرق عشان الناس تبقى عارف يتحرق يتحرق. فدي لا نحرقنا. لو قلنا انه لحم ودم وعض يبقى بعد ما يتحرق يبقى ما ثم لننسفنه، يبقى معنى النسف ايه؟ معنى النسف لا، النسف معناه فض الشيء. هو ليه معنيين في اللغه؟ فض الشيء في الرياح حتى يتفرق. فض الشيء في الرياح كده ويطير، يبقى اسمك عملت ايه؟ نسفته. او انتزاع الشيء من اصله، كالعرب تقول نسف البعير الكلى، نسفه يعني ايه؟ يعني طلعه من ايه؟ من جدره، من جدره. فاما انك تقول على الشيء لما تفضه في الريح والريح تاخده ما تخليش ما يبينلوش اثر زي ما بيقولوا، يبقى ده نسف. او تنزعه من اصله يبقى ده ايه؟ يبقى ده نسف. فقالوا لو حمل على يعني لو قلنا بقى اللي قالوا ان هو لحم فبعد ما اتحرق عمله ها رماد، وعشان محدش كمان يبقى فيه فتنه يتبرك بالرماد ده ولا حاجه، اللي يقول لك شيل لك حبه نمسح فيهم ولا نمسح عليهم ثم لننسفنه، يبقى النسف هنا معناه ايه بقى؟ ان طياره بقى في الرياح، وعشان كده اشد الرياح رياح البحر، ما تخلوش اثر، مش هتلاقي له حاجه تتبرك بيها لو طيرت على التراب، ثم التراب بتاع طرهله، لا، ثم لننسفنه فين؟ في اليم ناسفة، فيبقى رماد ويتنفخ كده والرياح تاخده وتير في المية، خلاص انتهى انتهى. واللي قالوا ان هو ذهب قالوا هيقعد لنحرقنه، قلنا يعني هيعمل فيه ايه؟ يبرده، فيقعد يبرده يبرده. بتعرفين الدهب بقى لما بيبرد هيبقى ايه؟ ظهر كده عامل زي التراب مش كده؟ برضه نيجي نروح لننسفنه في اليم ايه؟ ناسفة، حطه في قوة الهواء اللي بتبقى جاية من البحر، تروح واخداه ومطيراه وتنتهي المسألة. خلاص؟ حتة بقى تحريق الله، تحريق دي وهو تحريق ما عبد من دون الله، إن كان حيوانا فزي ما رأينا بعد ذبحه، وإن كان جمادا ففورا، مش محتاجين بقى نذبح أو بتاع، فورا. هذه أيضا مسألة فعلها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري بيقول لجرير ابن عبد الله، وجرير بن عبد الله صحابي أتمنى أن يعرفه الناس جميعا. طيب أتمنى أن يعرفه الناس جميعا. تعرفين بعد فتح مكة أدرك وأدركت كل القبائل وأدرك الناس جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق. قال لهم ده ربنا وعدني وعد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ودخل. ومعنى أن دخل يبقى خلاص ربنا أيده وملك قلب العالم، وهي مكة، مكة وبقعة مهمة جدا وخطيرة جدا. فأدركوا خلاص أن الغلبة في حقي وأنه نبي مؤيد وليس بعيا كاذبا. فبدأ يتوافد كثير من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الوفود أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. فكان من الوفود التي قدمت وفد من اليمن، منين؟ من اليمن. وكان أحد هؤلاء الذين قدموا في هذا الوفد اليمني هو هذا الصحابي جرير بن عبد الله. وكان جرير بن عبد الله شديد الجمال جدا، والعمر رواية صحيحة في هذا يقول جرير يوسف هذه الأمة. يوسف هذه الأمة ايه ده؟ علشان شدة جماله، فكان جميل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم امتدحه في حديث كان بيجلس وسط صحابته فقال يعني يطلع عليكم من هذا الباب رجل هو من خير ذي يمن، في وجهه مسحة ملك. خش واحد من الباب ده هو احسن واحد في اليمن وفي وجهه ايه؟ مسحة ملك. فكان الداخل على الناس هو جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وصحبه اجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يستدعي جريرا. جرير كان معروف بأنه كان لا يثبت على فرس، يعني لو قعدت على فرس لازم يقع، ما عرفش يثبت على فرس. ودي مسألة موجودة عند الناس، يعني في ناس حتى الآن مش معرفوش يركبوا فرس، ما عرفوش يركبوا حمار. فجرير بن عبد الله كان لا يثبت على فرس. فيجي حديث صحيح البخاري، وبقول في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم استدعى في يوم من الأيام جريرا تعالى. فلما جاءه قال له يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إيه ذو الخلصة ده؟ ذو الخلصة هذا بيت كان في اليمن، على في مكان اللي هو بيعتبروه في أطراف اليمن، مكان أقرب ما يكون إلى الطائف على حدود اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم البيت ده كان له فتنة عريمة خطيرة جدا. هذا البيت كان فيه صنم، وكل الناس في جاهليتهم كانوا يقدسون هذا الصنم تقديسهم للكعبة. تقديس الصنم ده تقديس خطير جدا جدا جدا، ولذلك من شدة تقديس الناس له كانوا يأتون إليه من كل صوب وحدب. من شدة تقديس الناس لهذا البيت وللصنم الذي فيه عرف هذا البيت وهو ذو الخلصة بالكعبة اليمانية، تسوية باسم الكعبة المكية بتاعت مكة. ما كان مخلوق في أي مكان يريد أمرا إلا ويأتيه، لازم يجي يستشير ذا الخلصة ده، لازم يجي يستشيره. عايز يتجوز، عايز يطلع، عايز يحارب، عايز يتاجر، يخش. وكان عنده قدح في ثلاث سهام، ونيجي يلف القدح كده ويطلع السهم، شوف بقى اللي هيطلع له. الثلاث او الثلاثه سهام، السهم الاول مكتوب عليه الامر، السهم الثاني مكتوب عليه الناهي، السهم الثالث مكتوب عليه المتربص. المتربص يبقى الامر، الناهي، المتربص. اي انسان عايز يعمل اي حاجه، عايز يتجوز، يروح جاي مدير القدح ده بالسهام، فهو راضي عنه الصنم ده يروح يتجوز. وان طلع له الناهي يبقى فارغ من امر الجواز، وان طلع له المتربص يعني استنى شويه. كذلك راح يحارب، كذلك رايح يتاجر، اي حاجه. وكانوا يحترمون هذه الازلام احتراما خطيرا، زي ما تقول لهم يعني طلع تاجر وربح مضمون 100% وقال له الناهي ما يطلعش، هتزوج وبيموت فيها، وقال له انها ما يتجوزش، وقالوا ان الوحيد اللي ثبت انه خالف هذه الازلام واستخف بهذا الصنم كان امرئ القيس. امرئ القيس قتل ابوه، ابوه اتقتل، وكان معروف امرئ القيس انه يعني تقولوا انتوا ايه، فائد ضارب الدنيا طبانجة زي ما تقولوا قولوا. فكان انسان يعني مستهتر جدا في حياته، يعيش كما يقال بين خمر وعطر، موزر كده. فهو يجلس في مجلس شرب خمر، جاءوه واخبروه ان اباه قد قتل، فكان لابد وان يفأر الى ابيه، وقال العبارة المشهورة اللي انتوا عارفينها، اليوم ايه خمر وغدا امر، نشرب النهارده خمره بكره بقى نقول نؤمر ونعمل القتال بقى. فجي في اليوم التالي وخارج بقى للقتال، فكان لازم يعدي فين، على في الخلصه يستشيره. فدخل وضرب القدح وقعد يلف الازلام وراح شادد، فطلع له سهم اناهي ما تخرجش. فغضب امرئ القيس جدا ونظر الى الصنم وقال له تعسى لك، لو كان ابوك الذي قتل لما نهيتني يا ابن الكلب. يا باشا ابوك اللي اتقتل ما بقتش قلت لي كده. وخالفه وخرج، الوحيد الذي ثبت انه يعني اهان ذا الخلصة. غير كده الكل كان يقدسه ويحترمه تماما، وكانت له فتنه شديده جدا على الناس، فتنه شديده جدا، عامل زي فتنه البدوي كده، فتنه شديده جدا على الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام احضر جديرا وبيقول له بقى ألا تريحني من ايه، من ذي الخلصة. عايز بقى طب وشمال اختار جرير شمال، قال انه من اليمن، لانه من اليمن ادرى بدروبها وشعابها واهلها. فالنبي بيحسن الاختيار. واحضر له النبي صلى الله عليه وسلم 150 فارسا من قبيلة سمى احمس، النبي لعلها كثيرا. وكانت قبيلة أحمس هذه من القبائل التي عرف رجالها بإجادة ركوب الخيل، تقول كده أسذة في ركوب الخيل وإحسان الكر والفر بها. فلما جه النبي قال له ألا تريحني زي الخلصة، وهطلعك بقى قائد سرية فيها 150 واحد سبحان الله يحسنون ويتقنون ركوب الخيل والكر والفر، طب بالله عليك الكلام ده مش كده؟ قال له يا رسول الله سمع المطاع. أنا بس أقول لا، ولكنك تعلم أنني رجل لا أثبت على فرس، جايب لي 150 فارس 10 قضوا حقوبهم وأنا يعني فقال له يا رسول الله يعني سمع ما بقدرش أقول لا ده أولا، لكن قد علمت أنني رجل لا أثبت على فرس. يقول فضرب النبي على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. خرج جرير ومعه 150. كانت مهمتهم ايه بقى؟ هي نفس المهمة او ما قاله سيدنا موسى لنحرقنا، كانت مهمة هؤلاء هي حرق هذا البيت وتدميره تدميرا كاملا. وذهب فعلا جرير ومعه 150 وحرق البيت فعلا هذا الخلصة، وما انتظرش حتى لما يعني يكمل الجهاز عليه، وأمر فارسا أن يسرع بالعودة وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أبشر، ما جئتك إلا وقد تركناه كالبيت الأجرب أو كالجمل الأجرب أو كالجمل الأجوف. ها الجمل الأجوف اللي هو إيه؟ هش تروح عامله كده خلاص أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر ودعا لأحمس ولرجالها بخير بخير. فعملية تحريق ما يفتتن به أيضا وردت في إيه؟ وردت في إيه؟ في الإسلام، في ظل الإسلام، ولم تكن أيضا في شريعة موسى وحدها. فالعلماء أيضا على العمل بهذا الأصل، على العمل بهذا الايه بهذا الأصل. لا نحرقنه ها ثم ايه لننسفنه في اليم ايه في اليم نسفا. خلاص هنا القرآن ما جابش هم عملوا ولا ما عملوش، لأن المعلوم عقلا وقلبا ان ما قاله موسى قد نفذها. مفيش نبي بيقول كلام في الهوى, مش نبي بيقول هنعمل مش هنعمل وخلاص خلص على جذ, لا ما فعله قد نفذه خلاص. يوم يجي بقى سيدنا موسى يبدأ ويصحح العقيدة للناس, خلاص عقدنا المجرم الفاتن وتخلصنا من مبعث الفتنة هذا الإله المزعوم خلاص, وأدركوا من تحريقه أنه فعلا إله مكذوب لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه ضر ولا نفع. فبدأ سيدنا موسى زي ما بتقولوا تعمل تخلية وبعدين يبقى فيه الايه تحلية, نهد وبعدين نبني, ده لازم. فبدأ يصحح العقيدة للناس, فجاءت الآية التالية إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. على طول آدي بقى العقيدة الصح, إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو, لا تأكيد لكذب كذب هذا الضال المضل في زعمه أن هذا إله. ليه؟ الإله من صفاته لا إله إلا هو, يعني لا شبيه له ولا مثيل له. طب العجل ده لا شبيه له ولا مثيل له يا أخي, ده البلد كلها عجول, إيه المشكلة يعني؟ ده العجول كتير إيه, ده العجول كتير إيه, يبقى ده ينفع يكون إله؟ بدل له شبيه وله مثيل ينفع يكون إله؟ لا ينفع أن يكون إله. يبقى أولا كان لا يملك ضرا ولا نفع, ثانيا الشبيه والمثيل له كثير جدا, ولذلك كان من صفات الله ليس كمثله شيء بس. فده لما تقول ده الإله, طب ما في واحد زيه وفي واحد زيه وتقعد بقى تشاور, ده واحد زيه وواحد زيه وواحد زيه, ده ده ده ده ده كتير قوي بقى. طيب انت تنقي تقول مين فيهم الاله ومين مش فيه. فيبقى الاله الحق هو الذي لا ايه لا اله الا هو لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى, خلاص سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. ده انت عجل, انت اللي بتجيب له الكلأ وانت اللي بتعرفه وانت اللي بتمشيه وانت اللي بتوجهه وانت بتقول له وعكده وانت وانت وانت وانت, فده اجهل ما يكون لا يملك علما لا لنفسه ولا لغير مصفات الله لا وسع كل شيء علما. وعشان كده قالوا ان العبارة دي تحمل نفيا وإثباتا ووعدا ووعيدا, العبارة المصححة العقيدة دي فيها ايه نفي وإثبات ووعد ووعيد. نفي لألوهية العدل المزعوم ده, إثبات لألوهية الله وحده خلاص, وعد ووعيد لما قال وسع كل شيء علما, فهذا يعني أنه يعلم سبحانه وتعالى من الذي كفر به ومن الذي ظل على عبادته, فمن ظل على عبادته سيجازيه خيرا ومن كفر به سيعاقبه عقابا شديدا. فيها وعد وفيها ايه وعيد. مش اللي حصل ده غائب عن علم الله, الدربوع ده واللي كانوا على شكلته يعني ما فعلوا ما غاب عن الله, ليهم وعدهم. والناس اللي ظلت مع هارون وصالح حالها دي خلاص ربنا هيكرمها, فدي ليها وعده. إذا هذه العبارة تصحيح للعقيدة كما قلت, حملت نفيا وإثباتا وإيه ووعدا وإيه ووعيدا خلاص. هنا الله سبحانه وتعالى بعدما قص على نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام قصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون أولا, ثم مع هذا الضال المضل السامري ثانيا, قال الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وآتيناك من لدنا ذكرى. كذلك طبعا بدأ الخطاب يعود مرة أخرى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قص القصة دي. يبقى كذلك أي كما قصصنا عليك قصة موسى مع فرعون ومع السامري, سنقص عليك قصصا آخر من قصص الايه السابقين. كذلك أي كما قصصنا عليك قصة موسى, كذلك نقص عليك لسه في قصص جاي كمان من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. فإذا القصص إيه بقى؟ كذلك يعني إحنا قصينا ونسح نقص تاني, ما فائدة القصص؟ لما نتكلم عن القرآن الكريم يقول القرآن الكريم عقيدة وشريعة وقصة، وكل ما جاء في القرآن كده إما يحمل عقيدة وإما يحمل شريعة وإما يحمل قصة. ولذلك لما بيقسموا القرآن يقولوا عقائد شرائع قصص، ما لهم شرائع خلاص، كل واحدة من دول لها فائدة. العقيدة صحح القلب والاتجاه، والشريعة تصلح الجوارح والعمل. طب والقصة؟ والقصة تعمل ايه؟ هذا الحياة كتير قوي. القصة تعمل ايه؟ قالوا نمرة واحد التسلية. ايوه ايوه، حاجة فعلا يعني تسليك، لما بدل ما تقعد تشوف فيلم، بدل ما تشوف مسرحية، يا اخي اقعد اقرا قصة من قصة القرآن الكريم يا اخي. سبحان الله، الصحابة طلبوها، قال يا رسول الله كتب السابقة كان فيها القصص، تحكي للناس قصة كده تقوم، يعني مش كل حاجة افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ولا عايز برضو لا يعني حدوتة كده مش كده، يعني عايزين نسمع قصة. والناس اللي عملوا قصة فلبونا قالوا نحن نقص عليك احسن القصص، لانه قصص حق، قصص مفيد، مش قصة تعلمك ازاي تحب وازاي تهيم، ها، مش قصة تعلمك ازاي تفجر وتفشل، ها، مش قصة تجيب لك العيني ولا لا، احسن القصص. هي القصص يبقى في نوع من انواع الايه، ها، التسلية، اي ولابد دي تبقى مساحة الناس. نمرة اتنين التسرية، في فرق بين التسلية باللام والتسرية بالراء، خلاص، في تسلية وفي تسرية. تسرية يعني ايه؟ يعني تسر عن النفس، يعني تخفف من متاعبها. ايه اللي يتعب نفس النبي وايه اللي يتعب نفس المسلم؟ حاجات كتير. النبي مما يعني ضاق به صدره وتعبه نفسيا انه اقرب الناس اليه يعني ناصبوه العداء. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقص عليه قصة سيدنا يوسف، انت زعلان من عمك وخالك، طب شوف اخواته عملوا فيه. سبحان الله، يقص عليه قصة سيدنا ابراهيم، زعلان من عمك وابن عمك ده ابوه، يقص عليه قصة سيدنا نوح ابنه، شوف قص عليه قصة نوح ولوط، مراد ده ومراد ده. يبقى لما يلاقي الحاجات دي، ها، احنا مشان الواحد بقى. ولذلك انتوا عارفين القاعدة او اللي انتوا بتقولوها، اللي يشوف مصيبة غيره، ها، هنا هذه مصيبة، هي كده اه اسمها تسريف. فتقول الحمد لله، ده ابنه كان كافر، انا بناتي الحمد لله مسلمين، مراته كانوا كافرين، انا عندي 9 مسلمات اهو الحمد لله. فيلاقي ما يسري عنه. والمسلم بقى نفس المسلم لما يجي يمسك المسلم، ايه مالك بالدال، يقول لك ابويا عرفني في حياتي، خد التسريع من ابراهيم، الواد تعب قلبي، خد التسريع من نوح، ده الولية عاملة فيها ومسوية، خد التسريع من نوح ولوط، هي تقول ده جوزي مش عارف ايه، خد التسريع من امرأة فرعون كده. تقول الامور دي بتعمل ايه؟ تهون عليه. يبقى اسمها عملت ايه؟ صرت بقى، هي صرت عنك ايه؟ ثم بعد ما كنت مكروب، بعد ما كنت متضايق، بعد ما كنت كذا، تجد ان الصدر بدأ يعني صارح، يعني صارح، وده في فسحة كده خلاص. يبقى في تسلية وفي ايه؟ وفي تسرية وفي تأكيد للنبوة، خلاص، في تأكيد للنبوة. ليه؟ لأنه إخبار عن غيب هو لم يشهد ولم يعايش ولم يسمع ولا حد قاله له، جابوا منين؟ يبقى لابد يكون قد أنباه العليم الخبير. وزيك ربنا قلت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هو كان موجود، يبقى جاب الكلام ده من إيه؟ وما كنت بجانب، لا إله إلا الله، فيبقى ما كنتش حاضر عند الجانب الغربي للطور ولا سمعت ولا شفت، بل بتجيب الكلام ده من إيه؟ فكل ده بيؤكد أنه نبي حق، أنه نبي حق، يبقى فيه تأكيد لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ العبرة والعظة، أخذ العبرة والعظة، انك انت تاخد عبرة وعظة. شوف والله القصة الموجودة دي مين اللي أصابه فيها خير في الآخر ومين اللي أصابه فيها شر، فيبقى لك في اللي أصابه خير القدوة الحسنة فتفعل كما فعل حتى يأتيك الخير، ويبقى لك عظة في اللي أصابه شر فتجتنب ما فعل حتى لا يصيبك ما أصابه. يبقى فيه فيها العبرة وفيها الايه وفيها العظة وفيها القدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه اقتدي. شوف بقى الانبياء بقى تقتدي بهم، تقتدي بسيدنا يوسف في العفة والصبر الصين، تقتدي بسيدنا موسى في تعب وشقاء في نشر الدعوة والعلم والتعلم. فهم بقى يعني ياخد بقى من ازهار، مش هكون من كل بستان زهرة، لا ده من كل بستان مليون زهرة، مليون زهرة. يبقى فيها كل ما يخدم النفس من اول التسلية اللي يعني التعبير ما كانش يعني صدبك شوية كده، لا ده من اول التسلية لحد ايه. ولذلك قالوا حتى لو مش هتاخد كل ده، ده لما تروح تبص الحاجة فاشلة اطلعها على انها ايه ها قص. ولذلك نقعد نحكيها حواديت لعيالنا كده، ذلك نيام بالليل يطلع تقول له تعالى ما احكي لك حدوتي تمهم الغولة، يا ابني انت ايه اللي انت بتهببوه ده تركب الفزع والرعب، او تعالى ما احكي لك حدوتي الشاطر حسن تخليه ينام يحلم ببت عايز يخطفها على حمار ويجري، ايه الكلام الفاضي. ما تقول له تعالى احكي لك حدوتي سيدنا يوسف، تعالى احكي لك حدوتي سيدنا ايوب سيدنا نوح، ما تقول كده يا اخي، ما تقول كده يا اخي. سبحان الله، ايوه نعم نعم، لكن حاجه فاشله. والعيال بينبصوا بقى جدا لعلمك. يعني انا شركة سفير عاملة شرايط بيجيبوا اولاد يقعدوا يحكوا قصص الانبياء كده خطيرة جدا، حطها في الكاسيت واولادي يقعدوا يسمعوها مبسوطين بيها اوي. قال احمد ابن عنده 5 سنين وقعد يحكي لك حدود سيدنا ابراهيم وابو عمل معه ايه، وقال في الاصنام، وقعد يسأل الاصنام يعني ايه يعني ايه صنم. فتح مدارك العين ويبقى عارف زي ما قلت قصة مش ابو زيد الهلالي سلامة وعنطر ابن شداد، ايه يا ابن البلاوي الزرقاء، ايه ده ايه ده، يلا استفادوا ايه من الكلام ده. ولما يجيبوا لهم حواديت بقى يا كلها حب وفساد يا كلها ضرب ودربات، العيل يقعد يشوف اخ في خا ما يقفل التلفزيون اللي كسر في الشقه وكسر في اللي خلفوه وروح يضرب في زمايله في المدرسه، ايه ده، وينموا عند الميول العدواني واخد بالك، وان كل حاجه طخ ودش وخلاص على كده، ايه ده. سبحان الله العظيم، تربيه فاشله، تربيه فاشله. فشوف القصص قد ايه بيخدم وقد ايه له فوائد جامه في القران الكريم. فربنا بيقول كذلك نقص عليك من ايه من انباء ايه ما قد سبق، يعني زي ما قصينا عليك لسه هنقصه تاني من انباء ما قد سبق. واتيناك وقد اتيناك من لدنا ذكرى، من لدنا ذكرى. ايه بقى وقد اتيناك من لدنا ذكرى، ايه المقصود بالذكر ها هنا؟ وقد اتيناك من لدنا ذكرى، ايه المقصود به؟ عايز تعرف يبقى هجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. هو يسن فيه الاكثار من الصيام لمن كان معتادا الصيام في الشهر كله، ومن لم يكن معتادا فليكثر من الصيام في النصف الاول من شعبان، وده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، ولما سئل عن انه كان يكثر الصيام فيه. ثانيا في ليلة ليها خاصية في هذا الشهر الكريم وهي ليلة النصف من شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها في حديث صحيح، ان الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كلب، يغفر ليه لعدد شعر، لعدد شعر غنم كلب، وكلب اسم قبيلة كانت من اكثر قبائل العرب اقتناء لرؤوس الاغنام. فالنبي عايز يقول ان اللي بيغفر لهم في هذه الليلة عددهم قد عدد شعر غنم قبيلة كلب. خلاص. إلا شو بقى، خد بالك من الكلام ده، إلا لمشرك أو مشاح، وفي لفظ إلا لمشاح أو قاطع. طبعا المشرك ده ليس محلا للمغفرة، خلاص، اللي هو على القائم على شركه. المشاحن اللي بينه وبين جاره صديقه قريبه خلافه خناقة، او القاطع لأرحامه. بنص الحديث ان حتى الاثنين لو وقفوا وصلوا ودعوا بيحرم من المغفرة، ويقول الله لملائكته انظرا هذين حتى يصطلحا. فنصيحتي لكم ان احنا يوم 14 بالليل اللي هي تبقى ليلة 15 ان شاء الله نحرص على قيام الليل، ونحرص على الدعاء في السدس او الثلث الاخير من الليل، حتى نكون ممن سوف يغفر لهم ان شاء الله. وقبل هذا وذاك نصل ارحامنا ونفض ما بيننا من مشاحنات حتى نحظى بمغفرة الله. كل عام وانتم بخير.